السؤال الخامس: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن القضاء والقدر مترادفان، وهذا موافق لقول بعض أئمة اللغة الذين فسروا القدر بالقضاء، كما ذكر الفيروزبادي في كتاب القاموس، قال: القدر هو القضاء والحكم. والشيخ بن باز رحمه الله يرى أيضا هذا الرأي، فقد سئل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ فأجاب: أن القضاء والقدر هو شيء واحد، وهو الذي قضاه الله وقدره تقديرا سابقا. وذهب آخرون من العلماء إلى التفريق بينهما، حيث ذهبوا إلى أن القضاء سابق على القدر، فيقصد بالقضاء هو علم الله عز وجل وما حكم به في الأزل، والقدر هو الشيء الذي وجد في المخلوقات موافق لهذا العلم والحكم السابق. ولعل هذا يعني هو الذي يعني تميل إليه النفس، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن القدر في اللغة بمعنى التقدير، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما يقول القضاء فهو في اللغة الحكم، ولهذا تقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا ومترادفان إن تفرقا، مثل الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فهما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. إذا افترقتا قيل القدر دخل فيه القضاء، وإذا قيل القضاء وحده دخل فيه القدر، لكن إذا ذكرا معا فلكل معنى. فالقضاء ما سبق به حكم الله عز وجل وعلمه، والتقدير هو ما وقع فعلا على وفق الحكم والعلم السابق، والله أعلم.